قسوة القلب، خطبة الجمعة للشيخ سمير عبدان. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه قال لعائشة أم المؤمنين قال لها أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة هي زوجة الحبيب وأقرب الناس إلى قلبه وحبهم إلى فؤاده. سألها هذا الرجل عن أعجب شيء رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يعني عبيد بن عمير يقول فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. انظروا يا رعاكم الله إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر زوجته. هو في بيتها وفي نوبتها وفي ليلتها أبى صلى الله عليه وسلم أن تنتصب قدماه بين يدي الله حتى يستسبحها ويستأذنها لئلا يضيق عليها في حق جعله الله سبحانه وتعالى لها عليه. قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت يعني عائشة قلت والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى حتى بل الارض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاه يعني جاء بلال ليخبره بوقت الصلاه. قال فوجده يبكي فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا. لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. انها ايات بينات ونقاط بالغات قد مرت على اجسادنا مرات ومرات لكنها قلما لان لها القلب او جمعت لها العين. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقرا علي القران. فقلت اقرا عليك القران وعليك انزل. فقال صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فافتتحت سوره النساء حتى اذا بلغت قول الله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن مسعود يعني توقف حسبك يا ابن مسعود. قال فنظرت اليه فاذا عيناه تدرقان. وهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء وهو القدر اذا غلا فيه الماء. قال هذا من خبر سيد العابدين. فاسمعوا يا رعاكم الله من خبر اصحابه. بلغ صلى الله عليه وسلم عن اصحابه شيء فخطب فيهم. قال في خطبته عرضت علي النار عرضت علي الجنة والنار فلن أراك اليوم من الخير والشر ولو تعلم لما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء. فما بالنا عباد الله نسمع الخطب والآيات ونحن العظام فلا تجمع العين ولا تلف القلب، أليست الآيات هي الآيات؟ لكن القلوب غير القلوب، قلوبهم من مكر الله قائمة، وقلوب كثير منا من مكر الله وعذابه آمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله جل وعلا من هذا الحديث بل تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أهل الصفة حتى جرت قلوبهم على قلوبهم. وعن عبد الله بن شداد أنه قال: سمعت نتيجة عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ قول الله جل وعلا في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال هانئ مولى سلمان رضي الله عنه: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يحل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، يعني العبد، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وخطب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، خطب مرة في الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وقرأ ابن عمر رضي الله عنه: ويل للمطففين، فلما بلغ قول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى حتى خر يعني صريعا وامتنع من قراءة ما بعده. وعن تميم الداري رضي الله عنه انه قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات وكلنا ذلك الرجل. من منا لم يذنب؟ من منا لم يخطئ؟ قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. جعل هذا الرجل يرددها إلى الصلاة ويبكي. وزارت امرأة من الناس زارت زوجة الأوزاعي، فدخلت إلى مصلاه في البيت، دخلت إلى الموضع الذي يصلي فيه الأوزاعي، دخلت إلى مصلاه في البيت فإذا هو مبلول، يعني به أثر البلل، فجاءت تقول لزوجته: سكنتك أمك، غفلت عن الصبيان، فبالوا في مصلى الأوزاعي. قالت تخاطب زوجته: غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مصلى الأوزاعي؟ فقالت زوجة الأوزاعي: ويحك، هذه دموع الأوزاعي في مصلاه، هذه دموع الأوزاعي في مصلاه. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي قلوب تلك القلوب؟ لكن قل لربك لماذا لا يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار، يعني لا يدخل النار. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله، اسمع يا رعاك الله، قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تراق في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. وأصدق من هذا قول الله في ثواب هؤلاء: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا في الجنة: قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا في الدنيا بين أهلنا مشفقين خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا في خلوة ليس بينه وبين الله احد. رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي خاتم الانبياء والمرسلين. اقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا، ثم الصلاه على النبي المصطفى والحبيب المجتمع. عباد الله، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، اما تذكيكم ايات القران وهي تصف الجنه ونعيمها والنار وعذابها. والله وبالله وتالله ما في الجنه نعيم ألذ ولا احلى ولا اعظم من رؤيه الرحمن الرحيم. ووالله وبالله وتالله ما في النار عذاب اشد ولا اعظم من الحرمان من رؤيه وجه الله الكريم. اما قال الله عن المجرمين انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فما لنا لا نتاثر ولا نبكي. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين. قلنا: وما العظيمتان؟ قال: الجنه والنار. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في خطبته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وهو يتلو على الناس آيات القرآن، هذه الآيات التي أخبر جل وعلا أنها لو أنزلت على الجبل الأقل لصار بكاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قولة العارف بربه، قولة العارف بالنعيم المقيم الذي عده الله جل وعلا يوميان، قولة العارف بما عده الله سبحانه وتعالى من النكال والعذاب والجحيم لأعدائه. قال: والله لو تعلمون ما أعلم، والله ما كذب نبينا، بل هو أنصح الناس منا وأثبتهم لهجة وأبرهم قسما. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لرحلتم قليلا ولبقيتم كثيرا، ولما تلذذتم من نساء الفرس ولخرجتم من الصعودات تسألون إلى الله. يقول: فلما سمع أبو ذر هذا قال: وددت أني كنت شجرة تعمر، يعني تركب. قال الله في كتابه يصف أثر آياته على نباله، قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن عثيمين رحمه الله: والله لو ان القلوب سليمة لتقطعت ألما ولتقطعت حزنا وهي تقرأ قول الله مخاطبا عباده: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عباد الله، كان الحسن يقول: يحق لمن يعلم ان الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده، يحق له أن يقول في الحزن: آه ثم آه للقلوب القاسية. عباد الله، إلى متى وقلوبنا قاسية وأنفسنا لاهية؟ نسمع الزواجر والروائح مرات ومرات ولا يتغير الحال. زلزال فتح صولا وخرب مدنا، فيضانات أبادت قرى بأكملها، قتلى بالآناف، وخراب نبصره ونراه صباح مساء، لكن قل من الناس من يضطرب، وقل من الناس من يتأثر، بل الأدهى والأمر والأطم أن هناك من يبكي على أحداث مسلسلات، وهناك من يبكي لخسارة في مباريات، وهناك من يبكي على فوات متاعب متاع الدنيا. إن البكاء من خشية الله دليل على مراقبة العبد لمولاه، ودليل على صلاحه واستقامته وصفاء قلبه، وذلك لأمر الله طريق موصل لمحبة الله ورضوانه، وهو سمة من سماد الخاشعين، وعلامة للخوف من رب العالمين، وأمارة بارزة على صحة إيمان المؤمن. أراد عمر بن عبد العزيز أن يضرب غلاما له على خطأ أخطأ، فقال له الغلام قال له الغلام يا عمر اتق الله واذكر قبيحة يكون موعدك فيها مع الله. قال فبكى عمر ولم يتوقف بكاؤه حتى آخر اللحظات، وهو يقول في ساعة الاحتضار: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر ذنوبا كفرتها تجاوزها سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تجاوز عنا وحملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا بلادنا، واجعل المسلمين خيارهم وفيهم شر شرارهم. اللهم اجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وفقنا لهداه واجعل أعمالنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.gz